لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا ولا يحصل؟ فأجبنا فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، يعني حمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة أشهر عشر أيام في أيام الإحداث، ماذا ما تحرك؟ قالت: هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، يعني أصيبت بنزيف. والأصل أن الدماء لا تنزل مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، لما صارت الحيض علامات لخلو البطن. المقصود أنها أهريقت عليه الدماء، أصيبت بنزيف، فحش ولدها في بطنها يبس، توقف نموه، توقف نموه، كان غير نموه، فحش ولدها في بطنها. فلما أصابها زوجها الذي نكحها الثاني وأصاب الولد الماء، فحرك الولد في بطنها. هل الولد يستفيد من الوضع الثاني بعد أن قدر من الوضع الأول؟ نعم، يستفيد ولا ما يستفيد؟ جاء في الخبر، نعم جاء اللعن، نسأل الله السلامة، سبحان الله من سقى ماءه زرع غيره، فدل على أنه يستفيد. وهنا فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء، فحرك الولد في بطنها، يعني نشط، فدل على أنه يستفيد. والأطباء ما يعترفون بمثل هذا، يعني خلاص تركب الحيوان مع البويضة وانتهى، خلاص ما في غير هذا. يعني مثل سقي الزرع، مثل سقي الزرع، إن ما توالى عليه الماء مات. ولا شك أن التركيبة الأولى تكون، البذرة الأولى تكون بالجماع الأول، ولا يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني والثالث إلى آخره. المقصود أن الحديث دلالته ظاهرة، الخبر دلالته ظاهرة. وأصاب الولد الماء، نعم ايه شلون يسقط الرحم المغلق؟ كيف يسقط اجل والرحم المغلق؟ واغلاق الرحم يعني 100% ما ينفذ لا اليه ولا منه شيء، ما اظن المساله تحتاج. نعم ايه انا في كلام، مشكلتنا مع الاطباء اللي ما يعترفون مثل هذا، ها بدليل انه لا، هو يمكن يغلق اغلاق بحيث يحفظ هذه النطفه، لكن ما يغلق اغلاق تام بحيث لا ينفذ اليه شيء ولا يخرج منه شيء، لا احتمال، لا مو بعيد، مو بعيد الامور، ما انا الا مثل هالعجائز اللي إيه، لكن اذا سقيت ثاني ثالث مياه يستفيد، يستفيد اذا سقي مساله تصور الماء اللي تسقى به النخل يستفيد منها. لا انت لو تصورنا كلامك كان يتحمل ثاني ثالث ورابع وخامس، لا هو هذا المراد، ان تصور ماء الرجل مثل ماء الذي يسقى به هذا الزرع في نبته واحده تنمو. شوف الآن التنظير في سقي الماء، في سقي الرجل لماء أو زرع غيره بالزرع اللي في الأشجار، مو بتصور أن الكمية تزيد، لا هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس. شوف أنت الفرق، إيه خلاص الحمد لله. نعم ما يلزم انه ما في اشكال حملت وانجبت الصيد، مو بشرط ان يتعدد الوضع ليحصل الولد، لا. نعم، هي نزخ الصيد الان خلاص انتهى. لكن الماء عموما الماء يعني مثل سقي الزرع، ما لا نقصد انه يتعدد مثل ما قال الشيخ، لا لا، نقصد ان هذا ينمو فلما اصابه ناض واصاب الولد الماء وتحرك الولد في الوطن سقى سقى حبيب. لا لا، سقى زرع زرع، ايش الزرع؟ زرع انغرس وانتهى ثم يسقى وتكون الجنين. ايش لا، ما صار زرع جنة. ما صار زرع يا اخي، ما يصير زرع لن يتكون ثم بعد ذلك في المدة من بين تكونه الى ولادته محل السقي واحد. المقصود انه قبل تكوينه لا يسمى زرع، ما بعد زرع الى الان، لكن اذا وضعت هذه البذره هي التي تسقى. ها، هي مزرعه، لكن مزرعه الضابط تصير ارض، هي مزرعه وغرست فيها هذه البذره، اذا سقيت هذا تنظير مطابق لما جاء. الآن إذا أردنا أن نطبق الحديث ما عندنا أشكال فيها. ما أدري والله، أحسن ما أدري والله. أو يجيب السمع والبصر، إيش نقول؟ نحفظ جزاك الله خير. وأصاب الولد الماء ثم تحرك الولد في بطنه وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول، لأنه من مائه، ألحق الولد بالأول. قالوا: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم، يعني يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، ولد واحد يدعيه كما في قصة وليدة زمع، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب خائفا فنظر إليهما فقال الخائف: لقد اشتركا فيه. كيف اشتركا؟ إلا أن لكل واحد منهما أثر فيه، وهذا يؤيد ما قلناه. نعم نعم، لماذا تعتد الحامل؟ نعم، لو أن هذه المرأة حضرت من زيد طلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خلاص ثبت الولد لفلان، وش من أعماله عندنا؟ هذا ترى صريح اللي معنا. فدعا عمر بن الخطاب قائف ونظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، كان ما تصور اشتراك وش يصير. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أو يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، يعني تحقق أنه وجد الحبل، وجد الحمل، أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها تركها، فأهريقت عليه دماء، يعني صابها نزيف، فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في الخبر السابق. ثم خلف عليه هذا ثاني الآخر، فلا أدري من أيهما هو، مثل القصة السابقة، ما تدري هو للزوج الأول أو للزوج الثاني.